بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم قصص الأنبياء. لازلنا حتى الآن نتكلم عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هذه القصة الممتعة الجميلة الشيقة المليئة بالفوائد والدروس والعبر. نحييكم ونحيي شيخنا الكريم الشيخ عزيز، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيك. شيخنا، لازلنا حتى الآن نتكلم عن قصة يوسف، ووصلنا في مشاهد هذه القصة إلى الحالة التي وصل إليها يعقوب عليه الصلاة والسلام من اعتماء عينه أو من إصابته بالعمى بسبب بكائه على يوسف، كما ذكر الله تعالى ذلك عنه، فقال وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. المهم أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لا زال عنده أمل مع هذا كله أنه سيجد يوسف عليه الصلاة والسلام، وأن الرؤيا لابد أن تتحقق. نعم. فإذا به أمر أولاده أن يذهبوا فيتحسسوا من يوسف. تفضل بارك الله فيك، لو تعلق على هذا الموقف أو المشهد. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فما زلنا في الحقيقة مع المشهد المحزن ليعقوب عليه الصلاة والسلام، وحالة الألم التي أحاطت به من كل جانب، إذ إنه ما زال يعيش على ذكرى يوسف عليه الصلاة والسلام، وإذا به يفقد ابنا آخر فيذهب أسيرا بسبب فعلة اشتهر عند الناس جميعا أنه هو الذي سرق صواع الملك، وأيضا يفقد ابنا آخر يذهب هناك ويبقى على شرط أن يرضى عنه والده أو يحكم الله له وهو خير الحاكمين. يعقوب عليه الصلاة والسلام حياته أغلبها مليء بالألم والحزن، وذلك لفقد ابنه وفلذة كبده، ومع ذلك كان أمله بالله كبيرا ورجاؤه به عظيما. صحيح. إذ إنه عالم بأن الله عز وجل سيجمعه بولده، ذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام إبان صغره قص على والده تلك الرؤيا التي رآها، وأول شيء انقدح في ذهن والده أن هذه الرؤيا إنما هي رؤيا نبي، وأن شأن يوسف سيكون عظيما، وأن هذه الكواكب وهذه النجوم ستكون في يوم من الأيام تبعا له، فما زال رجاؤه بالله عظيما. صحيح. وما زال ينتظر الوقت الذي يجمع الله عز وجل بينه وبين ابنه، ولكن ألم الفراق كاد أن يفتت كبده، فأصابه شيء في عينه لما أكثر من البكاء، كما قال الله عز وجل وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الحزن هذا الأمر العظيم، وهذه الصفة التي تعتري الإنسان حينما تتجدد الأحزان أو تتتابع أو تأتي أحزان فوق أحزان وأحزان ملونة ومنوعة، لا شك أن الإنسان حينما يصبح أسير هذه الأحزان يصيبه شيء في بدنه وفي أعضائه. صحيح. هنا يعقوب عليه الصلاة والسلام يفقد عينيه فتبيض بسبب كثرة البكاء. وقد ذكرنا فيما مضى بأن الحزن هذا منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع. صحيح. والبكاء أيضا منه ما هو مشروع ومنه ما هو غير مشروع. أما الحزن فهو الحزن الطبيعي لفقد محبوب أو لفوات مرغوب، لا بأس بذرف الدموع. ولذلك الدموع على نوعين، دموع حارة ودموع باردة. الدموع الباردة هذه دموع الفرح كما يقولون، أما الدموع الحارة يعني الإنسان كما يقال يبكي من شدة الفرح. صحيح. فهذه يقولون أن الدمع ينزل باردا، أما الدموع الحارة فدموع الحزن والألم، لأنها تصدر من جمرة في القلب وفي الصدر، فيسكب الإنسان العبرة. وقد بكى الأنبياء وبكى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا لما فقد ابنه إبراهيم، فقد ابنه وفقد بعض أصحابه، ولما فقد جعفر بن أبي طالب حينما في غزوة مؤتة جلس على المنبر فجاءه الوحي بمقتل عبد الله بن أبي رواحة، وبمقتل زيد بن حارثة، وبمقتل جعفر، فنعى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هؤلاء، نعى إلى أصحابه مقتل الأمراء الثلاثة. قال الراوي: ورأينا الحزن في وجهه عليه الصلاة والسلام حينما يفقد الإنسان الأحبة. هذا أمر مشروع وهذا أمر جبلي طبيعي، وما من نبي إلا حزن، لكن الحزن المصحوب بالتسخط على قدر الله أو المصحوب بألفاظ هي من قوادح العقيدة، مثلا ألفاظ التسخط، الألفاظ البذيئة النابية، الألفاظ التي فيها والعياذ بالله عدم رضا وعدم تسليم، لا شك أن هذا أمر محرم. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام حينما مات ابنه إبراهيم قال: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. عفوا شيخ، بعض الناس يعتبر البكاء مناف للرجولة، يقول لك الرجل لا يبكي. الحقيقة هذه عبارة ليست بصحيح. البكاء قد يكون في بعض الأحيان مطلوبا، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يبكي من خشية ربه جل وعلا، وجميع الأنبياء والمرسلين كانوا يبكون من خشية الله، وهكذا أهل الصلاح والخير من سادات هذه الأمة اشتهر عنهم البكاء. قيل أن عمر بن الخطاب ذلك الرجل الذي إذا ذكر اسمه اهتزت له القلوب وارتجفت له الأبدان، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: لو رآك الشيطان في واد لا ذهب إلى واد آخر، أو في فج لا ذهب إلى فج سلك فجا آخر. نعم، كان يؤثر بأن عمر في وجهه خطان من شدة البكاء، من كثرة بكائه، فهذا من خشية الله. من خشية الله، هذا لا يتنافى مع أبو بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة وأشجعهم في الحق وفي الصدق، وهو الوقاف عند كتاب الله، وهو القائل لما قاتل المرتدين ومانع الزكاة قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ومع ذلك كان رجلا أسيها إذا قرأ القرآن يبكي. البكاء حينما يكون خوفا من أمر لا يخاف منه الرجال الشجعان، هنا قد يعير به الإنسان، أما إذا كان من خشية الله، أما إذا كان عند تلاوة كتاب الله، أما إذا كان حال التفكر والتدبر والتأمل، فهذا أمر محمود مرغب فيه، وقد كان السلف يبكون كثيرا أو حزن طبيعي كما ذكرت. عفوا نعم. ومن ذلك جاء في أحاديث إن كانت في أسانيدها نظر: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فهذا لا يتنافى مع هذا، ولو كان يتنافى لم تنع عنه الأنبياء. صحيح. ومن أكثر الناس وأكملهم رجولة وأكثرهم وأكملهم من جهة الأخلاق ومن جهة الآداب. نعم، ذاك الله خير يا شيخ. شيخنا، أن يعقوب عليه الصلاة والسلام أمر بنيه بأن يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، كما ذكر الله تعالى عنهم ذلك، فقال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ونصحهم بنصيحة غالية، وقال لهم: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. شيخي، هل هناك فرق بين اليأس من روح الله، أو ما معنى اليأس من روح الله؟ هل هو بمعنى اليأس من الحياة، أو بينهما فرق؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام في الحقيقة كأنه على قاعدة اشتد أزمة تنفرج. صحيح. لما تراكمت عليه الأحزان وأيضا تتابعت عليه الحوادث، رأى أن في هذا فرج، ورأى بأن الأمر الذي يسعى إليه ويأمل فيه قد حان حدوثه وحصوله، فهنا قال، استنبط من هذه الحوادث ومن تراكمات الأحداث بهذه الطريقة العجيبة الباعثة على الحزن المؤسسة للألم، قال بأن هذه فيما يظهر بأنها بداية الفرج، فيقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ما زالت ذكرى يوسف عالقة في ذهنه، وما زال اسمه يجري على لسانه، فهنا قال لهم فتحسسوا. يقول أهل العلم: التحسس هنا أخذ الأخبار التي مصدرها الخير، بخلاف التجسس، يفرقون بين التحسس وبين التجسس، يقولون التجسس في الشر والتحسس في الخير. مثل هذا قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف، يعني ابذلوا الوسائل التي توصلكم إلى يوسف، اسألوا وخذوا الأخبار، وحاولوا أن تبحثوا عن دلائل، عن قرائن تشير إلى وجود يوسف عليه الصلاة والسلام وأوصاهم بوصية كما ذكرت عظيم، وهي قال: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيه إشارة إلى أن ما قدره الله عز وجل نافذ، وأنه لا ينفع حذر من قدر. نعم. وأن العبد يجب عليه أن يقف على قنطرة التسليم، وأن الوسائل هذه ليست بنافعة بذاتها وأصلها، وإنما تنفع بإذن الله، بإذن الله عز وجل. وقد يوجد الله عز وجل السبب لكنه لا فعل له ولا أثر، مثل نار إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام أصل النار من خاصيتها الإحراق، لكن الله تعالى سلب هذه الخاصية. الله أكبر. وقد يفعل الإنسان أفعالا هي مشروعة في الأصل، لكن الله عز وجل لا يجعل لها أثر. وقد لا يفعل الأسباب، وقد يوجد الله عز وجل الأثر بدون من عنده سبحانه وتعالى. إذن هنا ينبغي للعبد أن يعلم بأن ما من شيء في الأرض ولا في السماء وفي الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل إلا هو بقدر الله عز وجل، وأن العبد يسعى إلى شيء ويعلم بأن الله تعالى إذا قدره سيأتي هذا الشيء، وأنه يفر من شيء ويتيقن ويعلم بأن الله تعالى إذا لم يقدره لن يأتيه، وإذا قدره سيأتيه لا محالة. لا محالة، صحيح. هنا يربطهم بالله عز وجل، وهذه وصية عظيمة، على أن القضية هم الآن في وضع أناس قد يئسوا من يوسف، لأن العلامات والأمارات كلها تدل على أن يوسف لا يمكن الاجتماع به بحال. الله أكبر. لأن كل الدلائل والقرائن تشير إلى أنه هلك، أو إلى أنه ذهب به إلى مكان بعيد لا يمكن الاجتماع به. فهنا كأنه يقودهم إلى الله ويربطهم بالله، ويقول لهم: لا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافرون هم الذين يأسون من روح الله، الكافرون هم الذين إذا نزلت بهم نازلة أو حلت بهم مصيبة تجدهم يسارعون إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، أو إلى اليأس والانقطاع عن ربهم جل وعلا. ولذلك نحن نسمع، والإخوة المستمعين يسمعون أيضا، الأخبار والأحداث، يقولون نسب الانتحار في كثير من البلدان العالم الغير إسلامي مرتفعة جدا. صحيح. سبب ذلك أنه بمجرد مثلا حصول مرض معين، أو بسبب أزمة مالية، أو بسبب مثلا وضع اجتماعي معين، تجد الشخص منهم يبادر إلى الانتحار، أعوذ بالله، إلى التخلص من الحياة. نعم. وقد يوجد من المسلمين والأسف الشديد من يصاب بهذا، من يسلك هذا المسلك الخطير، لأنه يأس، يسمون يقول إيش، يقول يأس من الحياة. للأسف الشديد يأس من الحياة. الحياة الحقيقية هي الآخرة، هي الحيوان. صحيح. هي الدار الأبدية السرمدية. هذه الحياة التي نحن فيها هذه مزرعة للآخرة، والذي يستعجل والعياذ بالله الموت إنما يستعجل النار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من تحسى سما فمات تحساه في النار، ومن قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديده بيده يجأ بها نفسه في النار، ومن تردى من جبل تردى من جبل في النار. فيعني يجازى من النفس العمل. المقصود بأن المؤمن دائما قريب من الله عز وجل، بل إن أهل الإيمان يستثمرون الآلام والأحزان يستثمرونها في طاعة وقرب إلى الله عز وجل. صحيح. فحينما يقعون في ضيق يكونون أقرب إلى الله عز وجل من باقي الأوقات والفترات، يستثمرون في طاعة الله. نعم. ويعلمون يقينا بأن الله تعالى أراد بهم الخير حينما يصابون، بل إن المؤمن يحتسب عند الله الشوكة يشاكها، ويعلم بأنه سيؤجر عليه. الهموم أيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من هم. إيش هذا الهم؟ الهم مثل هذه هذه الأشياء التي يقع فيها الإنسان، ما في إنسان إلا ضيق في حياته أو كذا، حالات نفسية، مرض وغيره، ضائقة مثلا، تجاوزات عليه. نعم. مثلا هذه كلها هموم وأحزان يؤجر عليها الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا شيخ إذا احتسب الأجر عند الله فيها. نعم، لا شك. إذن ولا من الأشياء المهمة التي ممكن أن نستفيدها من هذا الأمر أن الله تعالى قد يجمع بين اثنين باعدت بهما الأقطار ونأت بهما الديار، فقد أحدهما الآخر، إما والدة تفقد ولدها، أو والد يفقد ولده، أو ولد يفقد أهله وأقاربه، فتجدهم بعد سنين يجمع الله عز وجل بينهم. هذه الفترة التي يصبر فيها الإنسان لا شك أنه يؤجر عليها. وحينما يفقد الإنسان ولده، حينما تفقد الأم ولدها، في الحقيقة ينبغي لهم أن يكون لهم أسوة بيعقوب عليه الصلاة والسلام، الذي دائما قد علق أمله بالله عز وجل، ودائما يذكر الله سبحانه وتعالى، ودائما يدعو بأن الله تعالى يجمعه بذريته. وهذا في واقع الأمر قصص عجيبة في حياتنا تشير إلى هذا النوع. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقي، فكيف بمن يعني هو مثلا أصل أو فرع، والد أو ولد. فهناك من الناس مثلا من يذهب فيسافر مثلا فيفقد، فتجد في لحظة من اللحظات ييسر الله عز وجل اللقاء بأهله. الله. لكن صحيح. القضية ليست قضية، هو القصص في هذا كثيرة جدا يا نعم شيخ. القضية ليست صحيح. قضية الفقد، القضية الاحتساب. وهذا نوع من أنواع الابتلاء، نوع من أنواع الابتلاء. قد يفقد الإنسان ولده، أو يفقد الابن أباه، أو يفقد القريب قريبه، أو الصديق صديقه مثلا. لكن هنا ينبغي أن يكون الاحتساب، وأن يستثمر الإنسان هذا الفقد وهذا الألم الذي وقع عليه، يستثمره في طاعة الله، يكون قريب من الله، يكثر من الدعاء، يكثر من اللجئ إلى الله عز وجل والابتهال إليه. وهذا هو شأن المؤمنين، ويتسلى بما كان عليه يعقوب عليه الصلاة والسلام. أحسنت شيخي بارك الله فيك. عفوا شيخ، بالنسبة للسؤال الذي سألتك عنه، هل هناك فرق بين اليأس من روح الله ومسألة اليأس من الحياة، أم هما واحد؟ هذا من لازمها. هذا من لازمها. الذي ييأس من روح الله هو الذي مثلا، أو الذي يقول ييأس من الحياة هو يائس من روح الله في واقع الأمر. نعم. الذي ييأس من روح الله. ولذلك بعض الناس الآن يصاب بالإحباط من أول جولة من جولات حياته، فتجده بمجرد حصول عقبة من العقبات في طريق حياته تجده يصاب بالإحباط وبالألم، وتجده يبتعد عن الحياة ويبتعد عن مخالطة الناس، وتصبح الهموم تأسره وتضرب عليه الأحزان بجدرانها الأربع، وتجده دائما الهم والفكر بهذا الأمر. وهذا لا شك أنه يعني أحد رجلين، إما أنه ضعيف الإيمان، وهذا لا شك، وهذا هو الغالب، هذا الغالب، وإما أنه رجل لم يتمرس على الحياة. قد يكون عنده شيء من الإيمان صح، لكنه في واقع الأمر لم يعني يركب الصعب والذلول في هذه الحياة، وإنما تجده يعني بعيدا عن مخالطة الرجال، بعيدا عن مخالطة الناس، لا ينظر إلى مثلا الأمثلة الحية أمامه أو التاريخية. لأن دائما نقول قراءة التاريخ واستجراره، لا سيما القصص التي تزرع الرجولة وتزرع الخلق الحسن، من أهم ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان. صحيح. لذلك تقول عائشة حدثونا بسيرة عمر بن الخطاب، الله أكبر، وكان سعد بن وقاص يقول علموا أولادكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الإنسان، نحن لا نختلف عن من سبقنا في واقع الأمر، الأجسام هي الأجسام، والعقول هي العقول، والقلوب هي القلوب. نعم. والأحداث هي الأحداث، صحيح قد تتلون وتتعدد وتتنوع، لكنها هي هي. فحينما ينظر الإنسان في أحداث من سبق ويأخذ منها التجربة والحلول، لا شك أنه سيستفيد. فهذا النوع من الناس الذي يقول يائس من الحياة، لا شك أنه يائس من روح الله، نسأل الله العافية. يا شيخي عفوا، أقول لك من الأشياء المضحكة، أنا شخصا مثلا ينتحر لمجرد أنه مثلا فقد حبيبته، أو أنها لا تحبه، أو لا ترغب في الزواج منه، أو في خطبته، أو غير ذلك. صحيح. والعياذ بالله، هذه قصص مؤلمة صراحة. صحيح. صحيح. نسمعها كثيرا يعني. عفوا يا شيخي، سؤال أخير في هذا الموضوع قبل أن أنتقل إلى مشهد آخر، هل المنتحر يعتبر كافر بناء على ذلك، أو في تفصيل المسألة؟ لا، المسألة فيها تفصيل. بالنسبة للمنتحر، ما دام أنه مسلم، الأصل أنه أتى بكبيرة من كبائر الذنوب. نعم. لكن هناك أحكام تترتب عليه، أحكام فقهية. فبالنسبة للصلاة عليه، لا يصلي عليه يعني مثلا أكابر الناس، أفاضل الناس يعني، قالوا مثلا الأمير لا يصلي عليه، القاضي، طالب العلم، هؤلاء الذين يعني يقتدى بهم، قالوا لا يصلون عليه، وإنما يصلي عليه سوقة الناس وبعض أقاربه فقط. هذا أمر. الأمر الآخر أن الله تعالى يعاقبه في النار، كما جاءت بذلك الأحاديث، وأنه يعاقب بنفس الآلة التي قتل نفسه بها والعياذ بالله، وقد ذكرت هذا قبل قليل. لكن إن كان هو والعياذ بالله قد كفر بالله، بمعنى أنه يئس من روح الله، كفر بالقدر مثلا، أو يقول لا يؤمن بالله ولا يرى بأن هناك حياة أخرى، فهذا والعياذ بالله كافر بالله رب العالمين. وهذا لا يمكن أن يعرف إلا من خلال التصريح، وإلا ليس كل منتحر كافر. لكن إن صرح بهذا بمعنى أنه كتب ورقة أو قال أو ألف كتابا أو ذكر حديثا بهذا النوع، لا شك أن هذا كافر قبل أن يقتل نفسه، نسأل الله العافية. لكن الأصل بأن الكفر الوارد في من قتل نفسه إنما هو كفر، أو عفوا التخليد الوارد هو تخليد غير أبدي، لأن القاعدة عند أهل السنة أن أهل التوحيد الخلص لا يخلدون في النار، وإنما هم تحت مشيئة الله. نعم، أحسن، تبارك الله فيك. انتقل بنا المشهد القرآني إلى دخول إخوة يوسف مرة أخرى على أخيه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم فقال: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. شيخي، أتصور يعني حالة إخوة يوسف هذه المرة لما دخلوا عليه، كانوا الظاهر في غاية الانكسار. صحيح، في غاية الحزن. يعني إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام، العقبات التي مروا بها والأزمات التي تعرضوا لها لا شك أنها ليست بهذه السهولة، أزمات خطيرة. هم الآن بدأوا يفقدون شيئا كبيرا، بدأوا يفقدون الوالد، فهم الآن على المحك في قضية الاختبار، إما أن يأتوا بالولد وإما أن يأتوا بيوسف. فهناك لا شك أن علامات استفهام بدأت تدور عليهم من والدهم ومن أهلهم ومن قبيلتهم ومن القرية التي هم فيها. فالمقصود بأن الآية هذه تصور لنا الحالة التي كانوا عليها، حالة البؤس، حالة الضعف، حالة الانكسار. هم الآن تشتتوا نوعا ما، ويوسف عليه الصلاة والسلام فيما يظهر كان في جعبته شيء كثير لهم، ولكنه لما رآهم على هذه الحالة وبهذه الصورة رق لهم عليه الصلاة والسلام ورحم حالهم، خاصة وأنه يعلم بأن والده ما زال حيا، وأن كبده تكاد تتفتت على فراق يوسف عليه الصلاة والسلام. فلما دخلوا عليه يعني دخلوا على يوسف، قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة. فهم يصورون الحالة التي عليها هم وأهليهم، قالوا: مسنا وأهلنا الضر، أهلنا الوالد والأسرة والآل البيت كلهم الضر، يعني الضرر بسبب المجاعة بسبب قلة الطعام. قال: وجئنا ببضاعة مزجاة مختلطة ورديئة وضعيفة، فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. خاطبوه خطابا شرعيا، خاطبوه خطابا دينيا، رأوا فيه الإحسان والتصدق. نعم، وهم أبناء نبي، استعملوا هذا الأسلوب، وهو أسلوب لا شك أن من كان بمثل يوسف عليه الصلاة والسلام يقف على قدميه احتراما له ولن يتخطاه، لأن الأنبياء موقفون عند كتاب الله عز وجل. إن الله يجزي المتصدقين، هنا يشيرون إلى ما عندهم من علم بأن الله تعالى يجزي ويثيب المتصدق على الضعفاء وعلى المساكين، وهم يكشفون حالهم بأنهم وصلوا إلى مرحلة من الانكسار ومرحلة من الضعف يحتاجون فيها إلى التصدق. قبل ذلك لم يتلفظوا بقضية التصدق، بل جاءوا بأسلوب آخر، جاءوا وهم أبناء أسرة عظيمة وهم كذلك، لكن هنا تراكم هذه الأشياء وحصول الضرر على أهلهم جعلهم يستعطفون يوسف عليه الصلاة والسلام: يا أيها العزيز. هذا استعطاف ونداء لهذا الذي بيده هذه الأقوات وهذه الأرزاق التي يوزعها على الناس توزيعا بنظام دقيق مبني على العدل. ثم قالوا له: وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدق. الظاهر شيخ أنهم فعلا أصابهم فقر شديد. لا شك أن المسألة الآن هي المسألة أخذت نواحي كثيرة. هم فقدوا اثنين، فقدوا بنيامين أصبح أسيرا، وفقدوا كبيرهم الذي رفض أن يرجع إلى أن يرجع، قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. إذن القضية الآن نقص عندهم الكيل، والسنين الشديدة بدأت تشتد على الناس التي عبرها يوسف عليه الصلاة والسلام. القحط والمحل، قلة الأمطار، جفاف الأرض، أصبح هناك ضنك. في المعيشة وفي الأحوال، فهذه كلها زيادة على ما عندهم من هموم بسبب فقدان الإخوة وبسبب فقدان والدهم بصره، وهذه الأشياء التي اجتمعت عليهم لا شك أنهم أصبحوا في حاجة شديدة وماسة إلى التصدق عليهم بدل أن يأخذوا، خاصة وأنهم قالوا جئنا ببضاعة مزجة، كانت البضاعة الأولى ممكن أنها تعوض في مقابل الطعام، لكن هذه بضاعة لا يمكنها أن تكون في مقابل ما ينفق عليهم العزيز وهو يوسف عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هنا فاجأهم يوسف عليه الصلاة والسلام بهذه المفاجأة الكبيرة العظيمة، يعني نعم. أنه دخل مباشرة في المواجهة معهم. نعم. عفوا يا شيخ، يعني يوسف عليه الصلاة والسلام يعني مثلا ما استدرجهم، هل مثلا تعرفون أخا لكم اسمه يوسف، هل كذا هل كذا هل كذا، هو فجأة دخل كما يقال في الموضوع مباشرة بدون أي مقدمات، وكأنه كما ذكرت رق لهم بسبب الحال التي رآهم عليها، الانكسار والذلة والضعف والفقر وغير ذلك، فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. نعم. هنا شيخي لفتة، ما أدري هل أعتبرها لفتة جميلة، لم يقل إذ أنتم ظالمون. نعم. قال بل إذ أنتم جاهلون، هذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، حتى يتأدب معهم حتى في مثل هذا الموقف. حينما نلحظ الآيات الآية هذه وما بعد نجد أدبا عظيما ليوسف عليه الصلاة والسلام في قضية تعامله مع إخوته الذين كادوا له ومارسوا عليه صنوفا من العذاب وألوانا من الإقصاء والسحق، ومع ذلك تأدب معهم، لأنهم كما يقولون لا سؤدد مع الانتقام، ومن عادة الكريم إذا قدر غفر وإذا رأى زلة ستر، فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام هنا يخاطبهم بقوله إذ أنتم جاهلون. ومعلوم وقد كررنا هذا كثيرا كما يقول بعض السلف، كل من عصى الله فهو جاهل أكيد، وهؤلاء صحيح. عصوا الله في والدهم، عصوا الله في أخيهم، يقول الله عز وجل ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، كل من عصى الله فهو جاهل. صحيح. إذن يوسف عليه الصلاة والسلام هنا بدأت مرحلة كشف الحقيقة، يظهر أن يوسف كان في جعبته شيء كثير من الحوار التوبيخ أو غير ذلك، ولا من جهة يعني ترك مساحة زمنية طويلة للتعامل مع إخوتي حتى يصلوا إلى كشف حقيقتي، لكن ما ذكروه عن حالهم وعن حال والدهم جعله يتوقف عن الاستمرار في قضية المعاتبة أو محاولة كشف بعض الحقائق. نعم. أو محاولة يعني الاستمرار معهم في قضية أو اختبارهم في نفسياتهم، في طاعتهم لله عز وجل، في طاعتهم لوالدهم، لكنه حينما ذكروا له بأنهم مسهم الضر، وقف يوسف عليه الصلاة والسلام عن الاستمرار في هذا المسلسل إن صح التعبير، وفاجأهم بقوله هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. هنا بدأ الوجوم على وجوه إخوته، وكأنه طار صوابهم، هذا الصوت ليس بغريب، وهذا الرجل ليس بغريب، وهذه الكلمة التي قالها إنما هي كشف لحقيقة، ولعلنا إن شاء الله سنكشف شيئا من هذا فيما يأتي بإذن الله من حديث. أحسن، تبارك الله فيك يا شيخ. على كل حال إخواني المستمعين، في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى سيكون الكلام عن المفاجأة العظيمة التي فاجأ يوسف بها إخوانه، إلى أن نلقاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله.